مسرح برنارد شو نقدم بيوت الأرامل. بيوت الأرامل كوميديا من ثلاثة فصول، ترجمة عايد الرباط، إخراج أحمد زكي. الوقت بعد ظهر يوم من شهر أغسطس في أواخر القرن التاسع عشر. المنظر في حديقة مطعم فندق على ضفاف الراين في ريماجون جنوب بون. تبدو للمشاهد بوابة تقود من الحديقة إلى شاطئ النهر، لها ممر خشبي على مدخله لافتة مكتوب عليها مائدة الفندق. يخرج اثنان من السياح الانجليز من الفندق الى الحديقة. اي بيرة هنا. لقد حجزت اجمل الغرف في الفندق يا هاري، فشكرا لك يا ستي. اما غدا فالى مانيز ثم فرانكفورت، حيث نرى هناك في بيت احد النبلاء تحفة نسائية نادرة. ولنرى أيضا حديقة الحيوان. وبعد غد إلى نورنبرغ، مجموعة لأدوات التعذيب في العالم. وسوف تسابق القطارات، أليس كذلك؟ أوه، إن المقعد ملوث بالغبار. ليست النظافة على ما يبدو من خصال هؤلاء القوم. لا تبالي، لا تبالي يا صغيري. هي ابتهج يا بيلي، ابتهج وتمتع. صب خمور الراين واتركها تفيض. هاري هاري هاري هاري، باسم الذوق العام يا هاري، أيجب أن أذكرك بمكانتك الاجتماعية وبأنك لست سمسارا في يوم عطلة البنوك يتنزه في أحراج هامبتد. أتتصرف هكذا في لندن؟ يا ري ألفاظك، لقد حضرت لأتمتع، وكذلك كنت ستفعل لو أنك نجحت مثلي بعد 4 أعوام لم ترى فيها غير كتب الطب ومرضى المستشفى. رانش، إما أن تسافر مهذبا أو تسافر وحيدا، إن هذه التصرفات هي سر كراهية الأوروبيين للإنجليز. للأسف كان معنا على ظهر السفينة إنجليز في طريقهم إلى بون، وظللت طوال الأصيل قلقا عن الصورة التي رسموها لنا. ثم انظر لمظهرنا. وماذا عن مظهرنا؟ مهمل يا عزيزي، مهمل. في السفينة كان الإهمال من دواعي السفر، ولكن هنا في الفندق من العادة أن يرتدي الناس ملابس الطعام، وأنت الآن مرتد هذه الجاكيتة. كيف يعرف الناس أصلك إذا لم تفصح عن هذا بزيك؟ إن ركاب السفينة كانوا حثالة الأرض، أمريكيين ومن كل الأجناس، فليذهبوا للجحيم، فإني لا أهتم بهم يا بيلي. كف عن مناداتي ببيلي أمام الناس. اسمي كوكين، أنا متأكد من أنهم ذو حيثية، ولقد أخذت أنت نفسك بمظهر الأب. من؟ أولئك الناس؟ هنا يا هاري، هنا في الفندق، لقد رأيت مظلة الأبرق الصالح. كان بودي أن أحضر معي بذلة أخرى، ولكن كثرة العفش تضايق في السفر. على أي حال نستطيع أن نستحم. هيا هيا بيلي، انظر السيد والفتاة، إنهما يدخلان حديقة الفندق ومعهما حمال. هاري استيقظ يا هاري، تنبه. كيلنر، تلك من ضبطونا. أجل يا سيدي. حسنا يا سيدي. أيها الحمال، ضع هذه الأشياء على هذه المنضدة. إنها منضدة هذين السيدين يا سيدي، فهل تسمح؟ لما لم تكن هذا سلفا؟ آسف يا سيدي. يا سيدي لا داعي للأسف، تستطيع أن تأخذها. شكرا شكرا. أيها الحمال، ضع الأشياء على تلك المنضدة. حسنا، سنضعها هنا. أيها الساقي. نعم يا سيدي. شاي لإثنين هنالك. سمعا وطاعة يا سيدي. فرنش، إن البيرة تنتظرك يا عزيزي. شكرا يا كوكين. على فكرة هاري، لقد كنت دائما مزمع عن سؤالك، هل لدي ركز خالتك أم عمتك؟ خالتي طبعا. ولكن ما الذي ذكرك بها؟ لا شيء لا شيء، إني أفكر فقط. إنها تتوقع لك الزواج يا هاري، يجب أن يتزوج الأطباء. وماذا تجنيه خالتي من وراء زواجي؟ أوه الشيء الكثير يا عزيزي، إنها تنتظرها لتقدمها للمجتمع في لندن. أوه يا للقذارة. إنك صغير السن يا عزيزي، أنت تجهل أهمية هذه الأشياء. فظاهرها حفلات غير ذات موضوع، ولكن باطنها باطنها شرايين ودعامات المجتمع الأرستقراطي العريق. انتظر لحظة سأخاطب السيد. سيدي اغفر جرأتي عليك، ولكن أشعر بأنك تفضل هذه المنضبة وأن وجودنا يضيق. شكرا شكرا بلانش. إن السيد تكرم وقدم لنا منضبته إن كنت تفضلينها. شكرا، ليس ثم تفارق بين المنضبتين. إننا رفيق سفر على ما أعتقد يا سيدي. رفيق سفر ومواطنان. إننا حقا لا نشعر بحلاوة لغتنا إلا عندما تطرق أسماعنا تحت سماء أجنبية. إنك يا سيدي ولا شك قد لاحظت ذلك. من ناحية رومانتيكية نعم محتمل جدا. وصدقني أن رنين الإنجليزية يشعرني بأني في وطني، وإن كنت أكره أن أشعر بأني في وطني وأنا في أرض أجنبية. إن هذا بالتحديد الشيء الذي أتحمل من أجله النفقات لأنساه. أعتقد أن هذا السيد كان هو الآخر رفيقنا في السفر. صديقي الغالي الدكتور ترينش. ترينش يا صديقي العزيز، اسمح لي بتقديمك للسيد. اسمح لي بمصافحتك دكتور ترينش. اسمي سرتورياس، ولي الشرف أن أكون معروفة لليدي روكسليل التي أعتقد أنه تربطك بها صلة قرابة شديدة. بلانش. الدكتور ترينش، ربما يجب علي أن أقدم لك صديقي كوكين يا مستر سرتورياس. مستر ويليام ديبرو كوكين. أيها الساقي كوبان آخران. سمع وطاعتني يا سيدي. أتشرب الشاي بالسكر يا سيد كوكين؟ شكرا حقا، هذا كرم جديد منك. هاري اقترب بمقعدك. مرحبا بكم. هل من خدمة الأخرى؟ كلا يمكنك أن تنصرف. هل تفكرين في إقامة طويلة هنا يا مستر توريس؟ كنا نفكر في الذهاب إلى رولاند سيك. هل هي لطيفة مثل هذه البلدة؟ هاري أعطني الدليل يا هاري الدليل. تفضل الدليل. شكرا. سكر يا دكتور كريش. شكرا. يبدو أن رولاند سيك مكان ممتع حقا. لنرى ماذا جاء في الدليل. إنها مكان جميل على النهر مطروق، وهي محاطة بعدد كبير من الفيلات والحدائق الجميلة التي يملكها تجار من جنوب العين، وتمتد خلفها الغابات. هذا يدل على أنها مريحة وممتعة ومتمدنة. أنا أقترح أن نراها. تماما كبيتنا في سوربيتون يا عزيزتي. تماما. ألكم بيت في جنوب النهر؟ إنني أحسدكم. كلا إننا استأجرنا فيلا في سوربيتون للصيف فقط. أنا أسكن في حي بيتفور، إذ أني من رجال الكنيسة ويجب أن أسكن في الأبروشية. كوبا آخر يا سيد كوكي. كلا شكرا. سيدي أعتقد أنك مررت بهذه الجهة، ويبدو أنه لا يوجد الكثير هنا لنزوره عدا كنيسة الأبوليناريز. ماذا؟ كنيسة الأبوليناريز. شيء عجيب أن تسمى الكنيسة باسم الخمر، هل هي كنيسة مشهورة؟ يا سيدي الدليل يرفعها للنجوم. في هذه الحالة يجب أن أزورها. سأقرأ لك. بناها في عام 1839 المرحوم زويردر مهندس كتسليعي كولوني على نفقة الكون فورستنبرغ سامنهايم. يجب حقا أن أراها يا سيد كوكي. لم أكن أعلم أن مهندس كاتدرائية كولوني قد عاش في هذا العصر. لا تضايقنا برؤية كنائس أخرى يا أبي، لقد كدت أختنق من كثرة ما رأيت منها. حسنا يا عزيزتي حسنا، إذا كنت تظنين أن من الحكمة أن نقوم برحلة باهظة التكاليف لنرى ما يجب أن نراه ثم نعود دون أن نراه. ليس هذا المساء من فضلك يا أبي. يا عزيزتي إني أريدك أن تري كل شيء، إنها جزء من ثقافتي. ثقافتي. فقط يا حسن حسن، أعتقد أنني يجب أن أتحملها. هل ستحضر يا دكتور ترانش؟ أنا متأكدة أن الكنيسة الجوهنزية ستفيد. جميل جميل جميل جدا. ولكن هل تعلمين مستر توريس أنه يوجد حقا هنا كنائس جوهنزية تماما ككنائس الأبويناني؟ يوجد الكثير من الجد مخروطا بالهزل يا سيد كوكي. قول الحق قول الحق. هيا بي. أخيرا تحرك. أجل، أو على الأقل تحرك كوكين. لقد أخبرتك أنه قادر على التصرف. إنه جحش في بعض الأحيان ولكنه ذو كياسة عظيمة. كياسة؟ هذه ليست كياسة، إنه فضول. الفضوليون عادة ماهرون في جذب الأغراض للحديث. لماذا لم تخاطب أبي في السفينة؟ لقد كنت تواقا للحديث معي بدون تعارف. أنا لم أشأ أن أخاطب والدك بالذات. ولما لم يخطر لك أنك سوف تضعني بتصرفك هذا في موقف حرج؟ أنا لا أرى هذا، وعلاوة على ذلك ليس أبوك بامرئ سهل المحادثة. طبعا الآن بعد أن تعرفت عليه أجده لطيفا جدا، ولكن يجب أن يتعرف المرء عليه أولا، أليس كذلك؟ كلكم خائف من أبي، فما السبب؟ أنا واثقة أني لا أدري ما السبب. مهما يكن فكل شيء على ما يرام الآن، أليس كذلك؟ لا أدري كيف أعرف. لم يكن من حقك مخاطبة ذلك اليوم على ظهر السفينة. لقد ظننتني وحيدة لأنه ليس لي أم تسافر معي. أنا أقول لقد كنت أنت من بدأ بالكلام، وطبعا سررت من أنك أتحت لي الفرصة، ولكن صدقيني ما كنت سأحرك ساكنا لو لم تشجعيني. لقد سألتك فقط عن اسم قلعة، وليس في هذا ما يخل بالتقاليد ولا يجافي بالذوق. قطعا لا، ولما لا تسألي؟ ولكن كل شيء على ما يرام الآن، أليس كذلك؟ أترى هذا؟ أنا أعتقد هذا. على فكرة، ما رأيك في الذهاب إلى كنيسة الأبوليناريز؟ إن أباك يتوقع أن نلحق به. لا تدعني أعوقك عن الذهاب إذا كنت ترغب فيه. وأنت ألن تذهبي؟ كلا. أنت لست غاضبة، أليس كذلك؟ بلانش، أنا آسف إن كنت دعوتك باسمك مجردا، ولكن أنا أتغضبين إذا دعوتك باسمك مجردا؟ إنني أشعر بأنك لم تغضبي إلى حد ما، ولكن انظري إلي، لست أدري ماذا سيكون وقع ما سأقوله عليك، ولكن أخشى أن يكون شيئا مخيفا، ولكن الظروف لا تسمح. حقيقة أنه ينقصني الذوق والكياسة، ولكن الآن لو كان كوكين. كوكين؟ لا ليس كوكين، رغم أني أؤكد لك أني كنت سأقول إنه سيعود مع والدي. أجل إنهم لن يتأخروا كثيرا، آمل أن لا أكون قد عطلتك. ظننتك تحتجزني لأن عندك ما تقول. كلا مطلقا، على الأقل ليس شيئا خاصا، أعني شيئا قد لا تظنينه شيئا خاصا. مرة أخرى ربما. أي مرة أخرى؟ كيف تعلم أننا سنلتقي ثانية أو أن هناك مرة أخرى؟ قل لي الآن، أنا أريدك أن تقول لي الآن. أنا فقط فكرت أن أخذك بين ذراعي هكذا. يا عزيزتي بلانش، لقد فكرت أني لن أقولها مطلقا، لقد اعتقدت أني سأظل طوال اليوم مترددا، ما لو تعاونيني أنت. اتركني، أنا لم أعاونك في شيء. ابقي، أنا لا أعني أنك عاونتيني عامدة، طبعا فقط بدون شعور. ولكنك لم تقل شيئا. وماذا أستطيع أن أقول أكثر من هذا؟ ولكن يا هاري. نعم. متى نتزوج؟ عند أول بلنا الأب نارز إن شئت. كلا، فأنا جادة في قوله، هذا جد يا هاري لا هزل فيه. صايم، هم قد عادوا. سيداتي وسادتي، مائدة الفندق بعد 12 دقيقة. كنت أود أن ترافقينا يا بلا. لا، لقد كنا على وشك اللحاق بكما يا أبتي. يجب أن نستعد للمائدة، فمن الأفضل أن تأتي معي يا طفلتي. تعالي. لا نعم العزيز، مطلقا مطلقا لقد خجلت من سلوكك. لم أشعر قط بمثل هذا الخجل طوال حياتي. لقد انتهزت وحدة الفتاة كوكين. إن والدها يبدو سيدا كاملا، وقد حظيت بشرف التعرف به وقدمتك إليه، وجعلته يعتقد أن في مقدوره تخيل أنه يستطيع ترك ابنته في صحبتك واثقا منك. فماذا رأيت عندما عدت؟ ماذا رأى أبوها؟ أوه أوه أوه يا ترنش يا ترنش، كلا يا عزيزي، كلا كلا، عدم ذوق، عدم تصرف. صحيح، لم يكن هناك شيئا ليرى. لا شيء يرى؟ أجل، هي آنسة كاملة، شخصية مثقفة ثقافة راقية، وبين ذراعيك، وتقول لك وعلى مقربة منكما جرسون يدق ناقوسا ملويا ليجذب الأنظار إليه. فرنش، أليس لك مبادئ يا فرنش؟ أليست عندك مفهومات دينية؟ أليست لك معرفة بأصول المجتمع؟ إنك كنت تقبل. إنك لم ترني أقبله. إننا لم نرى فقط، بل سمعناها. لا لا لا لا، لا تغالط نفسك يا فرنش. هراء هراء يا عزيزي بيلي، لا تستخدم هذا الأسلوب الممتهن. كيف أحافظ على احترام رفقاء السفر ذوي المال والوجاهة إذا كنت سأنادى ببيلي دائما؟ اسمي ويليام ديبروك كوكين. حسن حسن، لا تغضب يا عزيزي، لا تغضب. ما جاد غضبك من كل صغيرة وكبيرة؟ إنه شيء طبيعي أن أدعوك ببيلي، إنه اسم يناسبك إلى حد. ليس عندك رقة شعور يا ترنش ولا كياسة. أنا لم أقل هذا لأحد، ولكن ليس عندك شيء منها ليجعلك سيدا مهذبا حقا. هذا صديقي سرتوريوس جاء بلا شك يسألك تفسيرا لمسلكك مع عبدته، ولن يدهشني أن أراه قد أحضر صوتا. لو فعل لن أتدخل في هذا المنظر المؤلم أبدا أبدا أبدا. لا تذهب أرجوك، لأني لا أحب أن ألقاه وحدي الآن. الرقة يا هاري، الرقة، الذوق الحسن، الذوق الجميل. دكتور ترنش، هذا أنت يا سيد سرتوريوس؟ كيف وجدت الكنيسة؟ اجلس. لقد كنت تحدثت مع ابنتي يا دكتور ترنش. أجل لقد كنا ندردش، مجرد دردشة في الواقع، حينما كنت في الكنيسة مع كوكين. ولكن كيف وجدت الكنيسة يا سيد سرتوريوس؟ كيف وجدت كوكين؟ في رأيي أنه ذو كياسة عجيبة. لقد حدثت ابنتي يا دكتور ترنش ووجدتها تحت تأثير شيء حدث بينكما. وأرى من واجبي كأب لابنة يتيمة الأم فورا، إذ ربما تكون ابنتي باندفاعها العاطفي قد حملت كلماتك محمل الجد. ولكن يا سيد، لحظة واحدة إذا تكرمت. لقد كنت شابا مثلك، شابا أكثر مما يحييه مظهري الحالي، أنا أعني طبعا في الشخصية. إذا لم تكن جادا يا ولكني أكثر. كنت جادا كل الجد. أنا أرغب في الزواج من ابنتك يا سيد سرتوريوس، وأملي ألا تعارض. هكذا؟ كلا كلا، وإن كنت أرى أن خطبتك لابنتي تبدو شريفة ومنطقية، وأنها فعلا لشيء يسرني. إذا أستنتج من هذا أن في الإمكان اعتبار الموضوع منتهيا. إن هذا كرم منك يا سيد سرتوريوس. يا دكتور ترنش، إن مثل هذا القرار لا يمكن أن يكون هكذا ارتجاليا. طبعا ليس ارتجاليا، هناك بدون شك ترتيبات، ولكن يجب أن نعتبرها خطوبة مقررة بيننا، أليس كذلك؟ عندك شيء آخر تقوله؟ فقط إن لا لا، أنا لا أعرف، ولكني أحب أن... أي شيء عن عائلتك مثلا؟ أنت طبعا ليس لديك أي شروط. أوه لا، لا دخل لعائلتي في هذا. أعذرني يا سيدي، إن لهم دخلا كبيرا في ذلك. أنا مصر على ألا تدخل ابنتي أي مجتمع لن تستقبل فيه بالاحترام والتقدير اللائقين بثقافتها وتربيتها. قطعا لا، ولكن ما الذي جعلك تعتقد أن عائلتي لن تميل لبلانش؟ طبعا والدي كان شابا، وكان علي أن أنتظر حتى أتم تعليمي، لذلك فإن أهلي لا يتوقعون أن يستفيدوا مني شيئا. إنهم يعلمون أني لا أستطيع، ولكنهم سوف يفيدوني، لقد كانوا دائما يسألوني. لا جدوى من هذا معي يا سيدي، لا جدوى من هذا معي. إن العائلات دائما تعتقد أن من واجبها رفض من تظنهم غير لائقين من الأعضاء الجدد. ولكني أؤكد لك أن أهلي ليسوا متغطرسين، وأنه يكفي أن بلانش تملك كل صفات الزوجة الصالحة. أنا مسرور، مسرور لأن هذا شعورك. أنا نفسي أشعر بهذا. والآن يا دكتور ترينش، طالما كان مسلكك مهذبا فإني أؤكد أنك لن تجد ما تأخذه علي، لن تجد أي مشاكل مالية، ستجد من المال أكثر مما تحتاج إليه، أضمن لك كل هذا. ولكن يجب أن أخذ ضمانا أنا الآخر يطمئنني إلى أن ابنتي سوف تستقبل استقبالا حسنا من عائلتك. ضمانا؟ أجل ضمانا معقولا. أن تكتب لعائلتك، تشرح لها هدفك وتضيف ما تجده مناسبا عن صلاحية ابنتي للمجتمع الراقي، وعندما تطلعني على بعض الردود يهنئونك فيها بحرارة على حسن اختيارك سأوافق نهائيا. هل أقول أكثر من ذلك؟ كلا طبعا، إنك حقا كريم، شكرا جزيلا. طالما هذه رغبتك فسوف أكتب لعائلتي، وأؤكد لك أنك ستجدهم من أظرف ما يمكن، وسأطلب منهم أن يردوا علي. شكرا. وفي هذه الأثناء لابد أن أسألك ألا تعتبر الموضوع منتهيا. لا أعتبر ال... فهمت، أنت تعني بين بلانت و... أعني بينك وبين مستر تورياس، عندما قطعت حديثكما هنا منذ وقت مضى وكنتما تعتبران الأمر منتهيا. ولكن في حالة ما إذا ظهرت عقبات وانتهت الجولة، وكما ترى أسميها جولة، لا أريد بلانش أن تظن أنها سمحت لسيد أن هكذا تماما. هل أعتمد عليك في أن تحفظ مسافة بينكما وأن توفر علي التدخل في الأمر؟ فأنا تكفيني كلمة منك. أوافقك طالما هذه رغبتك. أظنك قلت إنك ستكتب اليوم. سأكتب الآن فورا قبل مغادرة المكان. سأتركك لنفسك إذن، أنا مسرور جدا لتفاهمنا. شكرا. بيلي يا صديقي العزيز، لقد عدت في الوقت المناسب لتسبي إلي معروفا، إذ أني في حاجة لصيغة خطاب لأنقلها. لقد حضرت معك في هذه الرحلة كصديق لا كسكرتير. حسنا، ستكتب كصديق يا كوكين. إن الخطابة لخالتي ماريا، عن بلانش وعني، ستخبرها، أنت تعرف الباقي. أخبرها عن بلانش وعن؟ أخبرها عن سلوكك المفضي؟ أكذب يا صديقي وأنسى أنني أكتب لسيدة محترمة؟ كلا مطلقا. بيلي لا تتظاهر بعدم الفهم، إننا مخطوبان، ماذا اعتقدت؟ لابد أن أرسل الخطابة في بريد الليلة، وأنت الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يلقنني ما سأكتبه. هيا يا عزيزي، هيا اجلس هنا. خذ قلما. هل معك قصاصة ورق؟ خذ، هذه تكفي. اكتب صيغة الخطاب على ظهر خريطة الدليل. كلا انتظر. خذ. نهيت أمرك. هذا جميل، شكرا لك يا عزيزي. والآن انفجر، ولكن اعتني بانتقاء الألفاظ يا كوكين. إن كنت تشك في مقدرتي على التعبير عن نفسي للليدي روكس. لا عليك، آسف يا كوكين. لا يوجد مخلوق على ظهر البسيطة يستطيع أن يقوم بنصف مجهودات بدون شك، ولكن كل ما في الأمر أني أردت أن أجلو لك إحدى النقاط. سرتوريس يظن أن عائلتي قد تتعالى على بلانش، ولن يوافق على الخطوبة إلا إذا وصلنا ردهم بالموافقة والتهنئة والدعوة لقضاء بعض الوقت معهم. لذلك أرجو أن تكتب الخطاب بطريقة تدفع الخالة ماريا للإجابة بأنها مسرورة، وتدعونا بلانش وأنا لنقضي بعض الوقت معها. وهلما جرى، طبعا قد أدركت غرضي، فقط حاول أن تجعل الكلام كما لو كان قد أتى عرضا وليس المقصود أن تخبرها. وفر على نفسك كل هذه التعليمات، فأنا أستطيع أن أقوم بالمهمة وأصوغ الموضوع في قالب رقيق. أولا من هو سرتوريوس؟ لا أدري ولم أسأل. إنه سؤال من النوع المحرج الذي لا تستطيع أن تسأله لرجل مثله. ولكن كوكين، هل تستطيع أن تكتب الخطاب بطريقة تتلافى بها هذه النقطة؟ لأني لا أكتمك، لا أرغب في أن أسأله. ليس هناك ما هو أبسط من تجاهلها طالما هذه رغبتك، ولكن إذا كنت تظن أن ليدي روكسديل ستتجاهلها فأنت مخطئ، أو ربما أكون أنا المخطئ كعادتي، ولكن هذا مذهبي. حسنا، أذكرها إذن، ولكن ماذا أفعل؟ أنا نستطيع أن نقول عنه إنه سيد محترم؟ هذا لن يكلفنا شيئا، وخصوصا إذا ركزت على أنه ثري وأن بلانش وحيدته، فإن الخالة ماريا ستصر. هنري ترينش متى تصير عاقلا؟ هذا أمر جدي، أشعر بالمسؤولية يا هاري، تصرف بالمسؤولية. لا تعظ. أنا لا أعظ، كلماتي مبادئ وليست وعظا. إذا كنت ستحصل على ثروة عن طريق زوجتك، ألا يهم عائلتك أن تعرف كيف حصل عليها أبوها؟ ألا يهمك أنت يا هاري؟ إنه أمر محيش. إن سرتوريوس يا ترينش يبدو كما لو كان في المعاش، هذا كل ما عرفته. صحيح، هم انتهي من الخطاب قبل تعام كصديق طيب، وسأكون عظيم الامتنان لك. اتركني الآن، إنك تضايقني هكذا. فلأبدأ الكتابة. إن يتوقف على طريقة عرض الأمر على الليدي روكسديل، وفي هذا يمكنك الاعتماد علي، فإني أفهم في الجن. ليكن ما يكون، فإني لا أهتم يا سيد كوكين بالطريقة التي يعاملني بها الناس، ولكني واثق من أني سأصر كثيرا عندما تشرفني بزيارتك في بيتي عندما نعود إلى إنجلترا. سيدي العزيز، إنك تعبر عن داخلة نفسك بروح مهذبة. العفو، مرحبا بك دائما. ولكني أخشى أن يضايقك وجودي في كتابة الخطاب. لا، أرجوك أن تستمر، فإني سأتركك لنفسك. ما لم أكن أستطيع معاونتك في شيء ما، بتوضيح النقاط الغامضة لديك مثلا، أو حتى بحكم سني، فإني قادر على منحك خلاصة تجاربي في أفضل طريقة لكتابة الرسالة. سيدي، أنا دائما مستعد لمعاونة أي من أصدقاء الدكتور ترينش بأي وسيلة لأقصى حدود طاقتي وإمكانياتي. يا سيدي العزيز، إنك كريم حقا. فعلا كنا نتفاهم حول صيغة الخطاب الآن، وبدا لنا بعض الغموض حول نقطة أو اثنتين، ولكني لن أترك هاري يسألك مطلقا. لقد أوضحت له أن الذوق واللياقة يحتمان علينا الانتظار حتى تتطوع أنت بإمدادنا بالمعلومات اللازمة. هل لي أن أسألك إلى أي مدى ذهبت؟ نعم، خالتي العزيزة ماريا، أعني خالة ترينش الليدي روكسديل صديقتي، فأنا كما تعرف أكتب مسودة له لينقلها. عظيم، استمر. أم تفضل أن أعاونك بكلمة أو اثنتين؟ سيدي، إن اقتراحاتك موضع تقديري، فمرحبا بها. أعتقد أنه يجب البدء بشيء مثل أثناء سفري مع صديقي السيد كوكين إلى أعالي الراين. عظيم جدا، هذا هو المطلوب. صديقي السيد كوكين إلى أعالي الراين. تعرفت بي، ربما تقول اتصلت أو التقيت أو يجب ألا نكون رسميين جدا. اتصلت. كلا كلا، مبتذلة يا سيدي، مبتذلة جدا. سوف أقول نلت شرفا. إلا هذا، إلا هذا، يجب أن نترك الليدي روكسفيل مهمة اكتشاف هذا. اكتب كما أقول. حصلت على معرفة آنسة شابة. حسن، معرفة آنسة شابة ابنة أظن أنه من الأفضل أن تكتب ابنة سيد محترم. طبعا طبعا طبعا، وكذلك سيدي طبعا. سيد محترم ذو مال وفير ومكانة، ومكانة التي بطريقة ما صنعها بنفسه. نعم نعم نعم، تماما من صنعه، تماما هكذا. استمر يا سرتوريوس، استمر، شرح واضح جدا. هل كتبت ذلك؟ والآنسة الشابة سوف ترث كل ثروة أبيها بدون شك، وسوف ينفق على زواجها بسخاء، وتعليمها كان من أغلى وأكمل تعليم مستطاع، وأصدقاؤها كلهم منتقون خير انتقاء. إنها في كل خاصية معرضة لمقاطعتي لك يا سيد سرتوريوس، ولكن ألا ترى معي أن هذا تفخيم وتطويل في صفات الآنسة الشابة، وهذا في رأيي يغافي الذوق قليلا. ربما تكون على صواب، أنا طبعا لا أملي الكلمات الفعلية. طبعا لا، طبعا لا لا لا، ولكني فقط لا أريد أن أترك أي ثغرة لتنفذ منها أي فكرة خاطئة عن تعليم ابنتي. أما عن نفسي، يكفي أن تذكر مهنتك وعائلتك و إن دخلي عبارة عن إيجار حي كامل في لندن. والذي روكسدل واحدة من كبار الشركاء فيه. والدكتور ترينش يملك رهينة جزء منه. على ما أعتقد كل دخله يأتيه منها. وفي الحقيقة سيد كوكين، أنا أعرف الكثير عن الدكتور ترينش ومركزه وأعماله، ولطالما رغبت في التعرف عليه شخصيا. يا للصدفة الحسنة. ولكن أين يقع الحي؟ في لندن يا سيدي. وإدارته تأخذ من وقتي أكثر مما يجب. هذه بطاقتي، والباقي أتركه لفطنتك. هذا عنواني في سوربيتون، وإذا أدى سوء الحظ إلى تبخر كل هذا المجهود وتسبب في صدمة لبلانش، فمن المحتمل أن لا نراك بعد ذلك. ولكن إذا تم كل شيء حسب ما نشتهي، فإن خير أصدقاء الدكتور ترينش سيصير أفضل أصدقائنا. اعتمد علي يا سيد سرتوريوس. إن الخطاب قد كمل تماما هنا في رأسي، وفي 5 دقائق سيكمل هنا على الورق. بلانش. نعم. الوقت قد أزف يا عزيزتي. قادمة فورا. بلانش، انتظري لحظة، يجب أن نأخذ حزرانا أمام والدك، فقد اضطررت أن أعده بأن لا أعتبر أي شيء نهائيا حتى يصلني رد أهلي. فهمت، قد لا توافق عائلتك علي، وعلى هذا ينتهي كل شيء بيننا. إنهم متأكدون من سلطانهم علي. بلانش، لا تتكلمي هكذا يا بلانش، إن كلامك يوحي بأن الأمر لا يهمك. إني أمل أن تعتبري خطوبتنا منتهية، إنك لم تعديني بشيء كما تعلمي، ولكن أجل، لم أعدك بشيء، ولقد وعدت والدي بذلك، ولكني أخلفت وعدي من أجلك، وأملي أن لا أكون رجعية هكذا مثلك. وإذا كانت الخطوبة ليست نهائية، رضيت العائلة أو رفضت، وعدت أو لم تعد، فدعنا ننهي كل شيء هنا والآن. بلانش، بلانش، أقسم لك بشرفي، سواء رضيت العائلة أو لم ترضى، وعدت أو لم تعد. هذا الخطاب يا غلام العزيز، انتهى تماما ومضبوطا، أنهيته يا غلام العزيز. هل لك أن تقود بلانش للداخل يا دكتور ترينش؟ هل انتهى الخطاب يا سيد كوكين؟ هو يا سيد سرتوريوس. شكرا لك يا سيد كوكين، شكرا. إن لك أسلوب الكاتب البليغ. العفو، العفو يا سيد سرتوريوس، بعض الكياسة، بعض الخبرة بالحياة، وبعض التجارب النسائية. الفصل الثاني. ذات صباح دافئ من شهر سبتمبر، وفي مكتبة فيلا أنيقة، سارتورياس منهم خطابات خاصة بأعماله، ومن خلفه مدفأة خالية، إذ أن الطقس صيفي وأمامه نافذة. بلانش بين النافذة والمنضدة تقرأ كتاب الملكة مرتدية ملابس الصباح، الباب في المنتصف والجدران مليئة بالرفوف الغاصة بالكتب المرتبة بعناية. بلانش، أجل يا أدم. عندي أخبار. ما هي؟ أعني أخبار لك من ترينش. أحقا؟ أحقا. أهلي كل ما عندك؟ حسنا. ماذا كان جواب أهله يا أبتي؟ أهلي؟ لا أدري. ماذا قال هو؟ هو لم يقل شيئا، إنه يفضل أن يحمل النتيجة بنفسه. أين وضعت ال... هنا. أجل إنه يفضل أن ينقل النتيجة بنفسه. متى يحضر؟ إذا تمشى من المحطة فقد يحضر في بحر نصف ساعة، وإذا حضر في سيارة فتوقعيه الآن. أوه بلانش. نعم يا أبتي. بالتأكيد لن تقابليه حتى يطلعني على النتيجة أولا. طبعا يا أبتي، أنا لم أفكر في شيء كهذا. يا طفلتي العزيزة، ادخل. صباح الخير يا أنسة. صباح الخير. لم أحصل على كثير من النقود في هذه المرة، لقد خضيت بشرف التعرف على الدكتور ترينش. حقا؟ لقد سألني عن الطريق ثم تكرم أحضاني في سيارته. وأين هو؟ تركته وصديقه في الصالة. أعتقد أن الآنسة انضمت إليهما. أتعني أن صديقه هنا؟ أجل يا سيدي، سيد يدعى كوكين. أتحدثت معهم؟ قطعنا الطريق في الحديث. لما لم تحضر بقطار التاسعة؟ ظننت. لقد سبق السيف العذل، فلا داعي لظنونك، ولكن لا تسوف في أعمالي وتؤجلها لآخر لحظة. هل حدثت مشاكل في ممتلكاتي في سانت جيلز؟ مفتش الكنيسة كان يشكو مرة أخرى من رقم 13 شارع روبنزيز رو، وهدد برفع الأمر للجمعية. ألم تقل له إنني عضو فيها؟ قلت له يا سيدي سارتورياس. وبماذا أجابه؟ قال إنه يعرف ذلك، وإلا لما تطورت على القانون بهذه الوقاحة. أنا آسف يا سيدي، ولكن كانت هذه كلماته. هل تعرف اسمه؟ اسمه سبيكمان يا سيدي. اكتب ذلك في مذكرة الاجتماع لجمعيات لجنة تحسين الصحة. سوف أعلم السيد سبيكمان واجبه نحو أعضاء الجمعية. ليس للجمعية سلطان عليه، لأنه من موظف الحكومة المحلية، لذا أشك في أنها تستطيع إيذاءه. لم أسألك المشورة. هات الدفاتر. هي دي الدفاتر يا سيدي. جنيه وربع ترميمات في رقم 13. ما معنى هذا؟ السلم يا سيدي لم يكن به في الطابق الثالث غير 3 درجات فقط، زيادة على أن الحاجز متآكل، فرأيت عمل بضع درجات لتلافي الخطر. السلم إنه خشب، وسوف يحرقونه للتدفئة. لقد أنفقت مالي لتدفئه. نعم، يجب أن يكون السلم من الحجر يا سيدي ليكون متينا. إن القس يقول. من؟ ماذا؟ القس يا سيدي، القس ليس إلا. ولكن لو تصورت مدى خطورة هذا الدرج. اسمع، أنا إنجليزي ولن أسمح لأي قس بالتدخل في عملي. والآن افهم هذا. هذه ثالث مرة هذا العام تحضر لي فيها فاتورة ترميم بأكثر من جنيه، وقد حذرتك من النظر لهذه المساكن على أنها مساكن راقية، وحذرتك من مناقشة أعمالي مع الغرباء، ولكنك تجاهلت رغباتي. أنت مفصول. لا تقل هذا يا سيدي. أنت مفصول. على رسلك إذن يا سيدي سارتورياس، إن هذا أمر خطير، ولكن لتكن مشيئتك، ولكنك لن تجد أي مخلوق يستطيع أن يبتز لك من أولئك الفقراء الملاعين كما أستطيع أنا، أو ينفق في الترميم أقل مما أنفق أنا. هذا علاوة على أن انغمست في قذارة هذا العمل، ولم تعد يداي قادرتين على القيام بعمل شريف، فكيف تطردني؟ ماذا تعني بأنك انغمست في القذارة؟ أنا لو أعرف أنك خرقت القانون فسوف أسلمك للعدالة فورا. إن الطريقة الوحيدة التي تحافظ بها على الشرف هي إطاعة رب نعمتك، وسوف تراعي هذه النصيحة جيدا إذا أردت أن تجد لنفسك وظيفة أخرى. السيد ترينش وسيد كوكين يا سيدي. أوه هلو. كيف حالك يا دكتور ترينش؟ صباح الخير يا سيد كوكين. صباح الخير يا سيدي. سروني أن أراك هنا. ضع دفاترك يا سيد لك تشيز والنقود التي معك على المنضدة، وسوف أراجعها وسوي كل شيء معك. أمل أن لا نعطلكم. البتة البتة، تفضل بالجلوس. أخشى أن يكون انتظاركما قد طال. أبدا أبدا، لقد وصلنا لثونا. لابد أنك سعيد جدا يا سيدي طالما حولك كل هذه الكتب. إنه جو أدبي صرف. لم أنظر إليها، إنها لتسلية بلانش عندما ترغب في القراءة. لقد أحضرت لك أكبر كمية من الخطابات، إن كل أهلي مسرورون لأني قررت الاستقرار، والخالة ماريا تطلب منا أنا وبلانش أن نتزوج في بيتها. من الخالة ماريا؟ الليدي روكسدل يا سيدي، إنه يعني الليدي روكسدل. هاري أفصح عن قصدك بكياسة يا عزيزي. طبعا طبعا، أعني الليدي روكسدل والعم هاري. سير هاري ترينش يا سيدي، أبوه الروحي، والده الروحي يا سيد العزيز. تماما تماما، أظرف أبناء جلدته على الإطلاق. بدون شك، لقد أبدى استعداده لأن يقدم لنا قصره في سانت أندرو لمدة شهرين إذا رغبنا في قضاء شهر العسل هناك. إنه قصر لا يمكن العيش فيه، ولكن طبعا الدعوة في حد ذاتها لطيفة. لا شك أن هذا شيء عظيم يا دكتور. إن الخالة ماريا فعلت ما تشتهيه، لو قرأت خطابي إليها لرأيت أنها نقلت نفس كلمات كوكين. لقد كتب لي مسودة الخطاب. حقا؟ يبدو أن السيد كوكين كتب الخطاب بكياسة. سيدي لا تقل هذا. ما قولك الآن يا سيد سرتوريس؟ هل نعتبر الخطوبة منتهية؟ طبعا طبعا بكل تأكيد. دعني أشد على يديك. شكرا شكرا. والآن مبروك مبروك. هل لي أن أحمل الخبر السعيد لابنتي؟ أعتقد أن الدكتور ترينش لن يحرمني من هذه المتعة. لقد كنت طوال الوقت أحاول منعها من التعلق بالأمل. بعد إذنكما لحظة واحدة. سيد سرتوريس أتستأذن من سيد العزيز؟ تفضل يا سيدي تفضل. شكرا لكما شكرا لكما. لن يجد أنباء ليقولها للفتاة، فقد أطلعتها على كل الخطابات منذ قليل. يجب أن أخبرك أن مسلكك لم يكن معتدلا يا هاري. هاري لماذا؟ لقد كانت شخصيتك مزدوجة. أيها السيدان. عيراني سمعكم. أنت يا سيد الترينش، إنني أكلمك أنت خاصة. هل لك أن ترجو لي السيد سرتوريس؟ لقد طردني وأنا أب لأربعة أطفال جوعى، ولعل كلمة واحدة منك يا سيدي في هذا اليوم السعيد تعيدني إلى العمل. حسنا حسنا، ولكن كما ترى يا سيد كيتشيز أنا لا أعرف كيف أتدخل. وأنا آسف. قطعا لا تستطيع أن تتدخل يا هاري، إن هذا منتهى فساد الذوق يا سيد. أواه يا سيدة، إنكما في مرحلة الشباب لا تقدران معنى الفصل من العمل لمن هو على شاكلتي. أي ضرر يصيبكما لو عاونتما فقيرا مثلي؟ فقط أصغ إلي يا سيدي، أنا فقط. كلا كلا، يجب أن لا أستمع إليك، أعذرني، ولكني أعتقد أن السيد سرتوريس ليس بالرجل الذي يشتط في أحكامه. لقد عرفته دائما عادلا وكريما جدا، وأعتقد أنه أفضل مني في الحكم على ملابسات عمله. هاري أعتقد أنه يجب أن نسمع الظروف، ليس هناك ضير من سماعها. نسمع الملابسات على أي حال. لا داعي يا سيدي لا داعي، إلا فائدة عندما أسمع أن هذا الرجل عادل وكريم. أحسنت أحسنت، لا داعي. إذا كنت ترغب في معونتي يا سيد لكيتشيز، فيجب أن تعرف أنك لن تستفيد شيئا من الإساءة إلى السيد سرتوريس. وهل أسأت إليه يا سيدي؟ إنني أحكم صديقك، هل قلت كلمة إساءة واحدة؟ تمام تمام مضبوط. هاري كن عادلا. أنصفها إليه، إنه سيقدر قيمتي عندما يجمع له وكيله الجديد إيجار أول أسبوع. وسوف تحس أنت نفسك بالفرق يا دكتور ترينش عندما تؤول الممتلكات لك ولأولادك. لقد انتزعت نقودا من حيث لا يستطيع أي مخلوق أن يحصل عليها. وهذا هو جزائي. لماذا؟ افهم ما أقول. انظر إلى تلك المحفظة الموضوعة على المنضدة. إن كل ملي من فيها لقمة اختطفتها من فم طفل يبكي من شدة الجوع. ولكني أحضرتها بعدما بذلت المستحيل لإحضارها. أنصتها إلي، فإني ما كنت لأجمع تلك النقود قط لولا أني أدرك أن هذه هي مهنتي وأنها مصدر رزق لأولادي. ولكنه ولكنه فصلني لأني أنفقت حوالي جنيه في ترميم سلم تسبب الخلل الذي به في إصابة 3 نساء وكان سيتسبب في تقديمه للمحاكمة بتهمة تعريض حياة السكان للخطر، ورغم ذلك فصلني ولم يستمع لكلامي رغم أني كنت سأدفع المبلغ من جيبي الخاص. نعم، ولا زلت على استعداد لدفع لو عدت للعمل. أنت تستحق هذا طالما سلبت أطفالا جوعى ثمن طعامهم، ولو أني كنت أبا لأحدهم لمثلت بك. أنا لن أدافع حتى عن حياتك لو كان في الأمر إعدامك، إن السيد سرتوريس فعل عين الصواب بفصلك. أرجو أن تدرك إنك شاب بريء، هل تظن أنه فصلني لأني كنت قاسيا؟ لا مطلقا، بل فصلني لأني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية. ماذا؟ لم أسمع منه مرة أنه اكتفى، ولن يكتفي حتى لو سلخت جلودهم وأتيت له بها. أنا لا أعني أنه أقذر مالك في لندن، فهناك من هم أقذر منه، ولكنه فقط أقذر من عملت معه. أنا لا أمتدح نفسي، ولكني أمهر محصل عرفته لندن. لقد خصلت أكبر مبلغ وأنفقت أقل مبلغ على ممتلكاته. أنا أعرف قدر نفسي وسأنصف نفسي إذا لم ينصفني أحد. أي نوع من الممتلكات؟ بيوت؟ بيوت للإيجار يا سيدي، تؤجر بالأسبوع بالحجرة ونصف الحجرة وأحيانا ربع الحجرة، وهي تدر الكثير إذا ما أحسنت إدارتها، لا يوجد مثلها في كسب الأرباح. ولقد احتاط للأمر يا سيدي بحيث يستفيدون منها لأبعد حد ممكن، ورغم أنها تؤجر بالحجرة إلا أن الغرفة الواحدة تدر أضعاف ما يدره بنسيون كامل في أرقى الأحياء. آمل أن لا يكون عنده الكثير من هذه البيوت مهما درت من أرباح. ليس عنده سواها يا سيدي، إنها كل رأس ماله، ولقد أظهر مهارته في إدارتها، وكلما وفر 400 من الجنيهات اشترى بها منازل قديمة، منازل لا تستطيع أن تراها دون أن تمسك بأنفك. إن عنده الكثير منها في كل أحياء لندن القذرة. انظر كيف يعيش وأنت تدرك مدى ما تدر من ربح. إنه نفسه يستأجر منازل أقرب للمقابر لرخص إيجارها. تعال معي لحي روبين وسأريك المقابر، مقابر الأحياء، ولكن أعلم أني أنا الذي يجعلها تدر الأرباح. ولتنتظر حتى يجمع الإيجار بنفسه وسترى الفرق. ماذا؟ أتعني أن كل أملاكه، كل دخله من هذا السبيل؟ كل من لي من دخله يا سيدي. آه يا عزيزي، إن شهوة المال بذرة كل خطيئة. أجل يا سيدي، ورغم ذلك نتمنى جميعا أن تنبت شجرتها في حديقتنا. يا سيد لكتشيز، أنا لا أخاطبك ولا أرغب في القسوة عليك، ولكن في دمائي كراهية لمحصل الإيجارات، كراهية متأصلة. أنا لست أسوأ من كثير من الناس، إن أولادي في حاجة لطعام. أعترف بأن هذا صحيح، وكذلك الحال مع صديقنا سرتوريس، فإن حبه لابنته يغفر له كل شيء، كل شيء. هذه أساليب رجال الأعمال يا سيدي، فلا تراه. أظن أن صديقك سيتوسط لي بعدما تبين له أني لست مخطئا. لا لا، لن أفعل. إنه عمل ملعون من أوله لآخره، وأنت تستحق ما حل بك من طرد لأنك تعاونت فيه. لقد رأيت بنفسي آثار مثل هذه المساكن على المرضى عندي في المستشفى، وكانت دمائي تغلي لأن مثل هذه المهازل لا تمنع. حقا يا سيدي، ولكني أعتقد أنك ستأخذ نصيبك من دخلها كزوج لبلانش. ماذا؟ قل لي إذن أينا أسوأ، أنا الذي يحصل الإيجار لأن هذه مهنتي التي تحمي أطفالي من الجوع والتشرد، أم أنت الذي ستنفقها ثم تلقي علي باللوم؟ هذا الأسلوب لا يوجه للسادة، إنه أسلوب ثوري. ربما، ولكن حي روبن زيزرو ليس مدرسة أخلاق. حصل الإيجار أسبوعا أو اثنين هناك وستسمع الكلام الفاضح. أتعرف من تخاطب أيها الرجل الطيب؟ أعرف تماما من أخاطب، ولكني لا أعبأ بك ولا بآلاف مثلك. أنا فقير، والفقر يصمني من الانحطاط في عرف أمثالك، وأجعل الناس لا تقدرني ولا تهتم بأطفال الجوعة فتتوسط لي. كلمة منك يا سيد ترينش تعيدني إلى عملي، إنها لن تكلفك شيئا. أشفق على الفقراء. أخشى أن تكون باعترافك لم تعطف عليهم. أطفت عليهم أكثر من عطف حميك الموثر. على كل حال أنا لا تتأخر في الحضور غدا في العاشرة يا سيد لكتشيز، لننتهي من أعمالنا، أما اليوم فلن أعوقك. إنه أحد وكلائي، أو بالتحديد كان أحد وكلائي، لأنني اضطررت مع الأسف لفصله اليوم لتكرار إهماله لأوامري. بلانش ستحضر حالا يا هاري، أعتقد أنه يجب أن أدعوك بهاري الآن. ما قولك في جولة في الحديقة يا سيد كوكين؟ ستكون شيئا ممتعا يا سيدي، بلا شك أن الحياة هنا متعة. أما هاري فسوف يلحق بنا مع بلانش، إنها قادمة توا. أنا لا أستطيع أن ألقاه الآن. حقا؟ كوكين لك لم تفهمني. أظننا فهمنا، أليس كذلك سيد كوكين؟ أعتقد أنه يجب أن أعتقد أننا فهمنا. هاري؟ آسف، فقد كنت أفكر، هل جلستي؟ هل هناك شيء؟ كلا كلا. أتمنى ألا يكون والدي قد ضايقك. لا لا، إننا لم نتحدث تقريبا معا منذ تركتك. بلانش، هل أنت مغرمة بالنقود؟ جدا، أستعطيني بعضها؟ لا تهزلي، أنا جاد في قولي. هل تعلمي أننا سنكون فقراء جدا؟ هذا ما يجعلك تبدو كالمريض؟ يا عزيزتي أنا لا أهزل، هل تعلمين أن كل دخلي 700 جنيه فقط في العام؟ شيء مخيف. بلانش أنا لا أهزل، أؤكد لك أني لا أهزل. إنها لن تكفي البيت فقط يا غلام العزيز، ما لم يكن لي دخل خاص، ولكن أبي وعدني بأني سأكون أغنى مما نتصور بعد الزواج. يجب أن نعتمد على 700 جنيه فقط، أعتقد أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا. هذا ما أفكر فيه يا هاري، فإذا كنت سأستولي على كل دخلك فسوف أجعلك فقيرا جدا، ولكني بدلا من ذلك سأجعلك غنيا جدا. هل أثار والدي أي مشاكل؟ كلا مطلقا. هاري، هل أنت متكبر جدا لدرجة أنك تأنف أخذ نقود من والدي؟ أجل يا بلانش، متكبر جدا. هذا يسيئني يا هاري. يجب أن تحتمليني يا بلانش، أنا لا أستطيع التوضيح، ثم إن هذا شيء طبيعي. ألم يخطر لك أني ربما أكون متكبرة أنا الأخرى؟ هذا هراء، فإن الناس لن يتهمونك بالزواج طمعا في المال، وإذا فعلت فإن أحدا لن يحتقرني أو يحتقرك إذا كان المال هدفك بعد الزواج. إننا لا نستطيع العيش 700 جنيه يا هاري، ولا أعتقد أن من العدل أن تطلب مني أن أطيعك خوفا من الناس وكلامهم. ليس هذا فقط يا بلانش. ما هو الموضوع إذن؟ لا شيء، لا شيء، انتهى. لا شيء طبعا يا هاري، لا يمكنك الاعتراض على هذا. بلانش هذا مستحيل. مستحيل؟ أجل مستحيل، لقد قررت ألا أخذ نقودا من أبيك. ولكنه سيعطيني أنا النقود ولن يعطيها لك. إنه نفس الشيء. بلانش أنا أحبك لدرجة أني لا أجد فرقا بيننا. لطيف منك صياغة الأمر بهذا الأسلوب الرقيق، ولكني متأكدة من أن هناك سر يجب أن أعرفه. هل أساء أبي إليك؟ كلا، لقد كان كريما معي على الأقل، ولكن ليس الأمر كذلك، إنه شيء تستطيعين تخمينه يا بلانش، إنه سيتسبب في الألم فقط وربما في بعض الضيق، ولا أعني طبعا أننا سنظل طوال حياتنا بدخل قدره 700 جنيه، إنني عازم على العمل بجد وسوف أفني نفسي فيه. ولكني لن أحبك وأصابعك دامية يا هاري، لابد أن أعرف الأمر، أنا أكره الأسرار وأكره أن أعاملك طفلة. ليس هناك ما أخفيه عنك يا بلانش، إن كل ما في الأمر أنا لا أريد أن أستغل كرم أبيك. لم يكن عندك اعتراض من نصف ساعة عندما قابلتني في الصالة ومعك الخطابات، إن عائلتك لا تعترض، فلماذا تعترض أنت؟ أنا لا أعترض على زواجنا، إني أعترض على المال فقط. لا فائدة من شجارنا هكذا يا هاري، إن أبي لن يوافق على أن أعتمد عليك تماما، وأنا نفسي لا أرغب في ذلك. إنك لو عرضت عليه الأمر لتسببت في فسخ خطوبتنا. لا يسعني غير ذلك. لا يسعك، لا يسعك، لقد بدأت أفهم. سوف أكفيك المشقة، تستطيع أن تخبر أبي أني فسخت الخطوبة ولن تجد أي صعوبة. ماذا تعنين يا بلانش؟ هل غضبت؟ غضبت؟ بأي حق تسألني؟ بأي حق؟ كم كان جديرا بك كرجل أن تخبرني أنك كنت تلهو عندما كنا على ضفاف الرين. لما حضرت اليوم؟ ها؟ لما كتبت لأهلي؟ حسنا حسنا يا بلانش، إذا كنت ستفقدين السيطرة على أعصابك هذه ليست إجابة، لقد اعتمدت على عائلتك وسوف تخرجك من هذا المأزق، وعندما وافقوا على الخطوبة وخيبوا ظنونك لأنهم سروا بخلاصهم منك، لم تكن منحطا بما فيه الكفاية لتظل بعيدا، ولم تكن رجلا لتقول الحقيقة. بلانش، لقد فكرت في أن تغضبني لأفسخها أنا. هذا هو مسلك الرجال، أن يحاولوا دفع المرأة للخطأ. حسنا، سأحقق آمالك وأحررك من وعدك، وكنت أتمنى أن تتصرف بنذالة أكثر لتنبهني لغرضك، كأن تصفعني مثلا أو أي شيء من هذا القبيل، بدلا من كل هذا اللف والدوران. لو ظننت أنك قادرة على الانقلاب علي هكذا لما كنت خاطبتك قط، وأنا عازم على ألا أخاطبك أبدا. لن تفعل أبدا، سأحتفظ بهذا. ها؟ ماذا ستفعلين؟ أحضر لك خطاباتك، خطاباتك المزيفة وهداياك، هداياك البغيضة سأعيدها لك. إنني في غاية السرور لانتهاء هذا الأمر. سارين أرجوك يا بلانش، لقد نسيت نفسك، إن صوتك يصل الخارج. ماذا حدث؟ من الأفضل أن تسأله، إن له اعتراضا على النقود. اعتراض؟ أي اعتراض؟ ليتخلص مني. أنا أعلن أني لم أتك... لقد قلت إنك لم تقل شيئا آخر. أنا لم أقل شيئا من هذا. أنت تعرف تماما أن ما تقولينه مع الأسف ليس صحيحا، ولكني لا أحسب بأنها كذبة مفضوحة. أنا لن أفهم أبدا مما تقولين دائما أبدا، إنك أنت التي قلت كل شيء. أنت التي أصبط. بلانش أضبطي أعصابك، لا أريد أن تكرري هذه المناظر أمام الخدم. إن الدكتور ترينش سيدافع عن نفسه، الأفضل أن تخرجي. يا سيد كوكين، هل لك أن تدخل؟ قادم يا سيدي. لا رغبة لي في البقاء، وآمل أن أجدك وحيدا عند عودتي. سيدي. حسنا يا سيدي. بلطف يا غلام العزيز، بذوق يا هاري بذوق. إذا كان عندك ما تقوله يا دكتور ترينش فإني سأنصت إليك بعد، وأرجو أن تسمح لي بعد ذلك بالدفاع عن نفسي. آسف طبعا، لك ما تشتهي. هل أفهم أنك فسخت خطوبتك لابنتي؟ طبعا لا، إنها ابنتك ولست أنا من فسخ الخطوبة، ولكنها على أي حال فسخت إذا كان هذا ما تعني. يا دكتور ترينش، سأكون صريحا معك، إن ابنتي عصبية، وهذا جزء من شخصيتها القوية وشجاعتها المفرطة التي تفوق شجاعة الكثير من الرجال، ويجب أن تستعد لذلك. فإذا كانت المشاجرة ناجمة فقط عن عصبيتها فأنا أؤكد لك أن كل شيء سيكون على ما يرام غدا، ولكني فهمت مما قالته الآن أنك أثرت مشاكل بخصوص المال. إن مستر توريس هي التي أثارت المشاكل، ولم أكن سأهتم أبدا بالموضوع لولا ما تفوهت به من الألفاظ. لقد أظهرت أنها لا تهتم بشيء أبدا. يا غلامي العزيز، أمسك عليك لسانك يا بني. قد تفوهت بما يكفي لجعل أي رجل يتمنى أن لا يرى امرأة قط. أفهمت يا سيد سرتوريس؟ لقد شرحت لها الأمر في أبسط وأرقى عبارات، ولم أذكر الأسباب، ولكني طلبت منها فقط أن تقنع بدخل المتواضع، ورغم ذلك انقلبت علي كما لو كنت متوحشا. تكتفي بدخلك؟ مستحيل. إن ابنتي متعودة على مستوى خاص من الحياة. ألم أقل إنني سأتكفل بهذا؟ ألم تخبرك أنني وعدتها بذلك؟ بل أعرف كل شيء عن هذا، وأنا شاكر فضلك يا سيد سرتوريس، ولكني أفضل أن لا أخذ منك أي شيء غير بلانش نفسها. ولما لم تقل هذا سلفا؟ لا شأن لك في هذا، فلنترك الموضوع. لا شأن لي؟ نعم، ولكن لي كبير شأن في الموضوع. أنا مصر على إجابة شافية، لما لم تقل هذا سلفا؟ وأن لي أن أعرف سلفا. ولكن كان يجب عليك أن تقول رأيك في موضوع حيوي كهذا من قبل. كان يجب أن أقول. هل هذا معقولا يا كوكين؟ بحق الشيطان كيف أعرف ما دمت لم تخبرني؟ أنت تهزل معي يا سيدي، تهزل. لقد قلت سلفا إنك لم تكن قد حزمت أمرك. لم أقل شيئا من هذا القبيل، أنا قلت إني لم أكن أعرف مصدر أموالك من قبل. هذا افتراء يا سيدي، افتراء. بلطف يا سيدي، بلطف يا غلام العزيز. هاري الذوق يا هاري. فليبدأ هو. ما معنى مهاجمتي هكذا؟ يا سيد كوكين. نعم يا سيد. سوف تحتملني طبعا. طبعا. لقد وضحت هذا، أنا قلت إنني رجل عصامي، وأنا لست خجلا من ذلك. طبعا. أنت لست شيئا من هذا القبيل. هاري، لقد عرفت من وكيلك لكتشيز أو ما يدعى بهذا الاسم أن ثروتك تبتز من جماعة من البؤساء لا يجدون ما يقيم أودهم، تبتز بالتهديد والوعيد والتخويف وكل أنواع الاستغلال. سيدي. هاري لابد من دفع الإيجار يا هاري، هذا شيء طبيعي. أخشى دكتور ترينش ألا تكون لك خبرة بالأعمال، وأنا آسف لأني نسيت هذا. فهل لي أن أسألك تأجيل حكمك؟ حتى نناقش نظريتك العاطفية. اعذرني إذا سميتها هكذا. تفضل تفضل. قول جميل. هاري اجلس يا هاري واصغي وفكر في الأمر بتأمل وعناية ولا تكن صعب المراس يا هاري. ليس لدي أي اعتراض على الجلوس والإنصات، ولكني لا أعترف كيف سيحول الأسود إلى أبيض نتيجة للكلام، ولقد سئمت من كثرة إلقاء اللوم علي كما لو كنت أنا المخطئ. أقترح أن أبدأ بسؤالك يا دكتور. هل أنت اشتراكي أو شيء من هذا القبيل؟ قطعا لا، أنا محافظ على الأقل إذا اهتممت بالانتخابات، فإني أمنح صوتي لمرشح المحافظين ضد الحزب. دمك أزرق صاف يا هاري، أزرق صاف بلا شك. أنا مسرور لأننا إلى هذا الحد متفقان. فأنا طبعا محافظ، لست رجعيا ولا ضيق الأفق ولا ضد التقدم، ورغم كل هذا فأنا محافظ. أما عليك تشيز فحسبي أني فصلته من خدمتي هذا الصباح لعدم أمانته، وأنت قطعا لا تقبل حكم رجل هذا حاله معي على أنه لا يقول الحق. أما عن عملي فهو توفير المساكن للنفر المحدود الدخل المحتاجين طبعا لسقف يحميهم كباقي الناس، فهل تطالبني أن أتركها لوجه الله؟ كلام جميل، إذ يجب أن يعيش الناس في مكان ما، ولكن أي نوع من المساكن توفره لهم؟ إنك تستغل حاجتهم وضعفهم لتبتز أموالهم مقابل مساكن لا تصلح لسكن الكلاب. لماذا لا تبني المساكن المناسبة وتأخذ الإيجار المناسب؟ يا صديقي الشاب، يا صديقي الشاب، هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يعيشون في مساكن مناسبة، سيحطمونها في أسبوع. هل تشك في كلامي؟ جرب بنفسك، ركب كل الضلف والشبابيك والدربزين والأشياء الأخرى الناقصة على نفقتك الخاصة، ولن تجدها بعد أسبوع، قطعا لن تجدها بعد أسبوع، ستحرق يا سيدي كل قطعة منها. وقطعا أنا لا ألومهم، إنهم في حاجة للتدفئة ولا توجد أمامهم وسيلة غير هذه، ولكني طبعا لن أنفق مالي مرة بعد أخرى في التصليح ليحطموا ما أصلحت، بينما أنا لا أخذ منهم أكثر من جنيه واحد في الأسبوع، وهو الإيجار العادل في لندن. أوه لا لا لا يا سادة، عندما يكون الناس فقراء فأنتم لا تستطيعون معاونتهم مهما عطفتم عليهم، وعطفكم يضرهم أكثر مما ينفعهم. طبعا طبعا. إنني أجمع المال لأستطيع توفير مساكن أخرى للمشردين ولأكون الثروة لبلانش. والآن يا دكتور ترينش، هل لي أن أسألك عن مصدر دخلك؟ من الفوائد وليس من المساكن، إن يدي نظيفتان في هذا المضمار، فإذا ترهن أو رهن على ممتلكاتي، ولأستخدم نفس ألفاظك عن القسوة والابتزاز ومص الدماء لأخذ من هؤلاء الناس ما تعهدوا طواعية على دفعه لي، ثم لا أستطيع أن أمس من ليما واحدا قبل أن أعطيك أنت أولا 700 جنيه في العام الفائدة. ها؟ ما يفعله لك تشيز لي أفعله أنا لك، كلانا فرع وأنت الأصل، ولأني تعهدت بأن أخاطر بين المستأجرين فإنك تأخذ الفوائد كاملة، ولذا تدفعني دائما للعمل الجدي لأحصل كل من لي من متأخر بدوري. ورغم هذا يا دكتور فإنك أنت الذي لم تقم بأي عمل شريف، تتهمني أنا من استغل ذكاءه في إدارة ممتلكاته رغم أني أديرها بطرق شريفة. عظيم يا سيدي، فخم فخم. لقد كنت أشعر أن ترينش يتكلم عن جهل وعدم تجربة. فلنترك الموضوع يا غلام العزيز، لقد أوضحت كم أنت جحش كبير عندما تتدخل في الأعمال، وقد أخبرتك أنك مخطئ. ماذا؟ أتعني أنني سيء مثله تماما؟ هاري استحي، هاري استحي، إنك عديم الذوق، كن مؤذبا. أعتذر أعتذر. اسمح لي يا سيد كوكين. ترينش، إذا كنت تعتقد أنك سيء مثلي فإنك تعترف بأنك عاجز مثلي عن تغيير الحالة الاجتماعية، وفي هذه الحالة لسوء الحظ أنت على صواب. حسن يا عزيزي حسن. عليك أن تتحكم في أعصابك وتعتذر للسيد سرطوريوس علنا. حسنا، يجب على من يسكنون بيوتا من زجاج ألا يقذفوا الناس بالحجارة، ولكن أقسم بشرفي أني لم أعرف أن بيتي من الزجاج قبل الآن، أنا آسف آسف يا سيدي. حسبك هذا يا هاري، حسبك هذا، إن شعورك وحده يكفي. أنا أؤكد لك أني أحس نفس إحساسك، إن كل مخلوق حساس يتمنى لو كان من الممكن إصلاح الأمور، ولكن مع الأسف أعتقد ذلك. تعتقد؟ لا شك في هذا يا سيدي، لا شك. أعتقد أن تزايد السكان هو السبب بلا شك. أعتقد أنك الآن لا تمانع في أن تشاركني بلانش ثروتي، كما أني لا أمانع في أن تشاركك ثروتك. يبدو هذا كلانا يردد نفس الكلام على ما يبدو، وأتمنى لو أنك صفحت عما تسببت فيه من ضجة. لا تذكر هذا الموضوع، لا تذكر هذا الموضوع. في الواقع أنا أحمد لك أنك لم توضح لبلانش نوع أفكارك، وأرى أنه ربما من الأفضل أن نتركها هكذا في جهلها. ولكني مضطر لأن أشرح لها الآن، لقد رأيت كم كانت غاضبة. أترك الأمر لي. لقد حان وقت الطعام، وبينما تستعدان أكون قد كلمت بلانش، وأتمنى أن تكون النتيجة مرضية لنا جميعا. اسمعي، قولي لمس بلانش أني أريد أن أراها. سمعا وطاعة يا سيدي. قفي، أبلغيها حبي، قولي لها إني وحدي هنا، وأتمنى لو حضرت إذا لم تكن مشغولة. سمعا وطاعة. سأريك غرفتك يا هاري. شكرا شكرا. وأتمنى أن تعتبر أنك في بيتك. وأنت أيضا يا سيد كوكين، يجب أن تعرف طريقك هنا. شكرا. هيا هيا هيا قبل أن تحضر بلان. إن مناقشتنا قد أثارت شهيتي للطعام. أما أنا فقد أخمدت شهيتي. هل ميس بلانش قادمة؟ أجل يا سيدي، أعتقد هذا يا سيدي. انتظري هنا حتى تحضر، وأخبريها أني عائد توا بعد أن أرشد الدكتور ترينش إلى غرفته. سمعا وطاعة يا سيدي. ماذا دهاك؟ لا شيء يا سيدي. كوني حذرة في تصرفاتك أمام الضيوف، ألا تسمعين؟ سمعا وطاعة يا سيدي. معذرة، فقد كان علي أن ألقي بعض التعليمات على الخدم. أين أبي؟ لقد قال إنه سيعود فورا، أنا متأكدة أنه لن يغيب. ها هي الورقة والخيط، هل أقوم بعمل الربطة لك؟ لا، اهتمي بشؤونك الخاصة. على ما تبكين؟ إنك تخاطبينني بوقاحة يا ميس بلانش، رغم أني أحبك. أنا متأكدة أنه لا يوجد من يحتملك ويرضى بالبقاء معك مثلي. إذن اذهبي، أنا لا أريدك، أتسمعين؟ اذهبي. كلا كلا يا ميس بلانش، لا تبعديني عني. إني أكره رؤيتك. كفى. كيف تقولي هذه الأشياء لي يا ميس بلانش؟ أنا التي... هل ذهب السيدان؟ أخرسي هذه الضوضاء إذا كنت لا تريدين أن أذبحك. اتركيني يا ميس بلانش، اتركيني. أنت تعلمين أنك ستندمين، فهذا رأيك دائما. تذكري كيف شطرت رأسي في المرة الأخيرة. أجيبي على سؤالي، هل ذهب لكتشيز؟ ذهب وهو... هل سألتك عن لكتشيز أيتها الحيوانة؟ لك تعلمين من أعني، ولكنك تحاولين مضايقتي فقط. سيبقياني للغداء. هو؟ أجل يا ميس بلانش، أجل. ألا تطمعي في كثير، ستكونين أغنى من زوجك وربما أذكى منه أيضا. إنني مسرور جدا لهذا الوضع. أبي. أجل يا عزيزتي، أجل. هل لي أن أتصرف كما أشتهي في مسألة زواجي، أم أتصرف كما تشتهي أنت؟ بلانش. كلا يا أبتي كلا، يجب أن تجيب على سؤالي. ستتصرفين كما ترغبين الآن ودائما يا طفلتي الجميلة. إنني لا أفعل إلا ما يرضيك يا وحيدتي. إذن لن أتزوجه، لقد كان يسخر مني، إنه يعتقد أننا أقل منه. لقد درأ على رفض نقودي، كما لو كان يأنف أن يكون لك فضل علي، ورغم هذا كان إغراء المال واضحا علي. أبي أبي، أنا لا أريد أن أتزوج يا أبتي، أرغب في البقاء سعيدة معك كما كنت دائما. إنني أكره فكرة الزواج، أنا لا أهتم به ولا أريد أن أتركك. أطرده أعدني بأن تطرده وتبقيني معك كما كنت دائما. آمل ألا نكون ضايقناكما. أعتقد أنه في مثل هذه الحالة يا ترينش ليس أمامنا غير البحث عن الطعام في مكان آخر. ولكنك يا سيد سرتوريس هل شرحت لها؟ لقد أوضحت يا سيدي، نعمت صباحا. أوه، هيا بنا كوكرين. بالتأكيد يا هلي بالتأكيد. يا سيد سرتوريس لقد خيبت أملي فيك، فأنا أم صباحا، هيا بنا هلي. الفصل الثالث. المنظر: حجرة الاستقبال في بيت سرتوريس بحي بيتفورد بلندن، ذات أمسية من أمسيات الشتاء. النيران متأججة في المدفأة، والستائر مزدلة، والنور مضاء. سرتوريس وبلانش جالسين بالقرب من النيران. الخادم التي دخلت توا تحمل صينية قهوة تضعها بينهما. في وسط الحجرة منضدة كبيرة موضوعة بحيث تكون النافذتان أمام الجالس إليها، ويكون البيانو على الشمال وعليه صورة لبلانش. البيانو على شكل سرير وجزءه الأعلى مغلق بحيث يوضح للرأي أن يدا لم تمتد إليه بالاستعمال مطلقا. ويوجد كذلك بابان أحدهما على الشمال يبعد قليلا عن المدفأة ويقود إلى المكتب، والباب الثاني في الركن الآخر قريبا من أحد الشباكين ويقود إلى الصالة. بلانش مشغولة بالتريكو الذي في يدها، سرتوريس يقرأ في جريدة، الخادم تخرج. يا حبيبتي بلانش. نعم. لقد نصحني الطبيب كثيرا بالسفر للخارج. أنا بخير ولن أسافر للخارج، إني أكره التفكير في أوروبا. لماذا تهتم هكذا بصحتي؟ ليست المسألة مسألة صحتك يا عزيزتي، بل مسألة صحتي أنا. صحتك؟ أوه يا أبتي، لعلك بخير وليس الأمر ذبال. سيكون أمرا ذبال، سيحدث الكثير قبل أن تتقدم بك السن. لكن لا شيء هناك الآن، أليس كذلك؟ حسنا حسنا، لقد أخبرني الطبيب أني في حاجة ماسة للسفر والتغيير والانبساط. انبساط؟ أنت في حاجة للانبساط؟ ألا ترى يا أبتي أنك رغم مهارتك مع كل الناس لست ماهرا معي؟ أتظن أني لا أقرأ أفكارك ولا أفهم خدعتك المكشوفة لتأخذني للخارج؟ طالما أنا لا أقبل أن تمرضني فإنك تتمارض لأقوم أنا بخدمتك. حسنا يا بلانش حسنا، إذا كنت مصر على أنك لست متضايقة فإن هناك ما يضايقني. والحق يا ابنتي لا توجد أي فائدة من حياتنا هكذا، إن التعاسة بادية عليك منذ 4 شهور وأنا غير مطمئن على هذا الوضع. هل أنت في حاجة لكل هذا التحفظ يا ابنتي؟ ظننتك معجبا بذلك لأنك دائما كنت تفخر بتحفظك. هراء يا عزيزتي هراء، فكثيرا ما أرضخ، وأنا على استعداد لأن أريك الكثير من زملائي حصلوا ما حصلت ولكن تمتعوا أكثر مما تمتعت، إذا لم يكن في الأمر أكثر من المكابرة التي تدفعك للوقوف. أنا لا أكابر وأدرك ما ترمي إليه. لا عليك يا ابنتي لا عليك، وليس من الواجب أن تسخري مني كما لو كنت غريبا عنك. إنك غاضبة لأن إذا قلت أكثر من هذا فسأقتل نفسي. ليس صحيحا ما تقول، حتى لو أني رأيته اليوم جاسيا على ركبتيه أمامي فإني سأترك له البيت بأسرع مما تتصور. والآن لو حاولت أن أخضعها فلن أجد هناءة في عيش، ستصير حياتي مع الخدم أفضل من حياتي معها، وإذا رضخت فعلي أن لا أحيد عن رضوخي مطلقا. حسنا حسنا، ما باليد حيلة، لقد ظللت طوال حياتي أدفع الأمور كيفما أشتهي ولا بد من نهاية لهذا، فلتأخذ دورها فهي شابة. من فضلك يا سيدي، إن السيد لكتشيز يريد أن يراك لأمر خاص في عمل مهم، قال إنه عمل يهمه. السيد لكتشيز، أتعنين أنه ليك تشيز الذي كان يحضر هنا يوميا لإنجاز أعمالي؟ أجل أجل يا سيدي، ولكنه تغير لدرجة أنك لن تعرفه. يموت جوعا على ما أعتقد، وقد حضر ليستجدي. كلا كلا، لقد حضر كأفضل ما يكون السادة. يرتدي جاكيتة من الفرو في غاية الأناقة، حسن الهندام وفي منتهى النظافة. أنا متأكدة أنه قد أسرع. إذن أدخليه. تفضل يا سيدي. حسنا حسنا، بخير حال يا سرتوريس. شكرا لك. أنا لا أسألك عن حالك يا سيدي، أنت تفهم ما أعني تماما. ماذا تريد؟ ما أريده يمكن الحصول عليه من أي مكان آخر ومن أناس أكثر منك تأدبا يا سرتوريس. إننا الآن في موقف الند للند. المال هو الذي استعبدني من قبل ولست أنت، أما الآن وقد أصبحت مستقلا عنك ماديا. تستطيع أن تستمتع باستقلالك خارج بيتي، فخذه معك أيضا. لا أريد استقلالك في بيتي. لا عليك يا سرتوريس، لا تكن عنيدا. لقد حضرتك صديق لأضع بعض المال في جيوبك، فلا تحاول أن تتعالى وتتظاهر بأنك لا ترغب في المال. ها؟ كم؟ ها أنت ذا تظهر على حقيقتك يا سرتوريس. والآن افترض أنك دعوتني للجلوس ولاعتبار نفسي في بيتي. أنا أفترض أن أمسك بك من عنقك وألقي بك من الشباك أيها المفلس الوقح. إن بيننا صلة وفيضة تجعلني لا أعتبر أن إهاناتك مقصودة يا سرتوريس. أتدخن؟ التدخين هنا ممنوع، هذه حجرة ابنتي. على أي حال اجلس اجلس. لقد ازدهرت أحوالي منذ تركتك. هذا ما يبدو. إن الفضل في كل هذا يرجع إليك، فهل يدهشك هذا؟ هذا لا يهمني. هذا ما أفهمه يا سرتوريس، لأنك لم تكن تهتم أبدا كيف أعيش طالما كنت أحضر لك الإيجارات، ولكني أخذت شيئا من حي روبن. هذا ما كنت أعرفه دائما. هل اشتريت شيئا هناك؟ ولكنك لم تستطيع أخذها حتى لو رضيت. أنا لم أخذ نقودا بل معرفة، إحاطة تامة بجوانب المشكلة الاجتماعية للطبقة العاملة هناك. فهمت فهمت، لقد عملت كشاهد. عملت كشاهد؟ لست أنا. ماذا يفيدني هذا؟ سيكلفني المصاريف وهذا أمر غير عملي. كلا، لم أؤدي الشهادة، ولكني سأقص عليك ما فعلته. لم أبح بمعلوماتي التي تهم بعض الناس حتى لا تكتبهم في الكتاب الأزرق، وعلى هذا فإن وكلاءهم كانوا يتقربون إلي ويوقعون على شيك بمبلغ ما. هذا لا يهمك، فقد كان هذا هو البداية بالنسبة لي. كانت البداية هي كل ما يعزني حتى أزن مركزي تماما. لقد أحضرت لك نسخة من التقرير الأول للجنة في جيب جاكيتتي، ثنيت الصحيفة إذ ربما ترغب في رؤية اسمك. هذه هي لعباتك لابتزاز المال؟ أنا لا أهتم إذا كان اسمي مكتوبا في كتب الزرقاء، فإن أصدقائي لا يقرؤونها. ثم أنا لست وزيرا ولا نائبا في مجلس العموم، لن تحصل على شيء مني بهذه الطريقة. أنا لا أهددك يا سرتوريس، هل تظن أني سأبوح بكلمة واحدة عن عششك المحيطة بمستنقع قديم؟ كلا، لست أنا لكتشيز الذي يفعل ذلك خط. ثم أنهم يعرفون كل شيء عنك سلفا. يعرفون قصة تلك السلالم التي ظلنا نتشاجر من أجلها عصر يوم بأكمله، والقص الذي تسبب في كل هذه الجلبة، أتذكر؟ ويعرفون كل شيء عن المرأة التي وقعت عليها. لقد فضحك القس واستغل الحادث ضدك بطريقة غير مهذبة وغير دينية. أما أنا فلا أقبل مطلقا أن أكون قس. لا لا لا كلا، لم يكن هذا هدفي أبدا أبدا. لا عليك يا رجل لا عليك، ماذا كان هدفك إذن؟ اكشف ها اكشف. بدون شك أنت لم تنفق أي مليم في الترميمات منذ تركتك، أليس كذلك؟ لا تغضب، فإنني أعرف ماركا مثلك، حيوان في لندن بالقرب من الخلعة، قام بناء على نصائحي بترميمات عظيمة في نصف المنازل، وأعطى الباقي لشركة حديثة اسمها مؤسسة شمال التايمز التي أملك بعض أسهمها. فماذا كانت النتيجة؟ خمن. الهدم ولا حجر. الاستيلاء يا سيد سرتوريس، الاستيلاء، أتفهم معنى هذا؟ الاستيلاء عليها؟ لماذا؟ كانت الأرض مطلوبة للتوسع في منجم، وعلى الشركة صاحبة الامتياز أن تستولي على الأرض وتدفع الثمن كتعويض. وكان شخص ما يعرف هذه الأنباء مقدما رغم التكتم الشديد. وماذا؟ وماذا بعد؟ هذا كل ما عندك يا سيدي سرتوريوس، وماذا بعد؟ كما لو كنت كلبا متسولا. إذا ماذا تقول لو أخبرتك أن عندي أخبارا بأن طريقا جديدا سيشق ويهدم حي روبن ويرفع ثمن المتر إلى 90 جنيها؟ لن تقول أيضا غير وماذا بعد. انظر إلى البذلة التي أرتديها، أتعتقد أني حصلت على كل هذا بغلق مخي؟ كلا كلا، بل حصلت عليه من تسقط الأخبار. صحيح صحيح، يجب أن نبحث هذا الأمر في المكتب، هناك مدفاة وتستطيع أن تدخن. بلانش بلانش، هذا صديق قديم وأحرن أيضا، عسى أن تكوني بخير يا ميس بلانش. أوه، إنه السيد ليك تشيز، إني أكاد لا أعرفه. وأنت الأخرى، تراك بعض التغيير يا أنسة. أوه، أنت كما كنت دائما، كيف حال مدام ليك تشيز والأنجاب؟ إن أمامنا عملا علينا بحثه يا بلانش، تحدثي مع السيد ليك تشيز فيما بعد. هيا هيا. شيء عظيم يا آنسة، ليس كذلك؟ أعتقد أن ليكتشيز قد وقف. أنا في شدة العجب عما يريده من السيد، لقد أحضر معه هذا الكتاب الكبير. أرني إياه. ويبدو أن هناك شيئا فيه عن أبي. إنه يبدو أصغر من سنه يا ميس بلانش، أليس كذلك؟ لم أستطع كتم ضحكاتي عندما رأيته نظيفا. إن هذه الأشياء تبدو سخيفة إلى حد ما عندما لا نكون متعودين عليها. إنك لم تحتسي قهوتك يا ميس بلانش، هل أخذها؟ لقد أشغفت بكتاب السيد ليك تشيز يا آنسة. إذن فهذا سبب رفضه أخذ نقود من والدي. لو كنت الفتاة التي تستطيع أن تكون بدون أب ولا عائلة، حيوان حيوان، أقدر صاحب خرابات في لندن، صاحب خرابات صاحب خرابات. انتظر فقط يا سرتوريا كيفما أفضل. إنه يسكن على ناصية شياغور وعربتي هنا. بعد إذنك يا ميس بلانش فلآخذ سترتي. آسفة، آمل ألا أكون أفسدتها. مرحبا بك لتفسديها ثانية الآن يا ميس بلانش. لا تقولي صاحبتك السلامة لأني سأعود حالا، أنا وصديق أو صديقان. إلى اللقاء يا سرتوريوس، لن أريد. إلى اللقاء إلى اللقاء. ظننت أننا انتهينا من ليك تشيز. ليس تماما ليس تماما، لقد أحضرني كتابا لأطلع عليه، كتاب كبير أزرق الغلاف. هل أخذته الخادم؟ إنه هناك على حافة المدفاة، هل رأيته؟ لا نعم لا لم أرى. ما شأني به لأراه؟ أليس من الغريب يا بلانش أن السادة نواب مجلس العموم الذين يكتبون مثل هذه الكتب لا يفهمون مطلقا في الأعمال؟ إن من يقرأ هذا الكلام يعتقد أننا أنا وأنت انتهازيين وعديمي الشفقة. هل هذا صحيح؟ أعني عن حالة المنازل؟ للأسف بالحرف الواحد. إذن فليس الذنب ذنبنا. يا عزيزتي، لو أننا أصلحنا المنازل فإن الإيجار سيرتفع بالتالي، وعلى هذا فإن الفقراء لن يستطيعوا الدفع وسوف يشردون في الشوارع. حسن، شردهم واحضر سكانا محترمين. لماذا نحتمل نحن فضيحة إيواء هؤلاء التعساء؟ أنت قاسية في حكمك عليهم يا ابنتي. إنني أكره الفقراء، أو على الأقل أكره أولئك السكارى القذرين سيء السمعة الذين يعيشون كالخنازير. إذا كان لابد من أن يأويهم أحد فدع غيرنا يأويهم. كيف نتوقع أن يحسن الناس بنا الظن وهذه الأشياء مكتوبة عنا في هذا الكتاب المخ؟ يبدو أني خلقت منك آنسة راقية يا بلانش. حسن، وهل أنت آسف لهذا؟ كلا كلا يا عزيزتي، طبعا لست آسفا، ولكن هل تعرفين أن أمي كانت امرأة فقيرة جدا وأن فقرها لم يكن من صنع يديها؟ طبعا لم يكن من صنع يديها، ولكن الناس الذين نريد الاختلاط بهم لا يعرفون هذا، وليس الذنب ذنبي لأقاسي من هذا. ما الذي يجعلك تقاسين يا أنسة؟ ماذا كنت ستصيري لو أن جدتك لم تبذل ذاتها من أجلي وهي تجلس أمام طشت الغسيل 13 ساعة يوميا؟ وتعتبر نفسها ثرية عندما تحصل على 15 شلنا في الأسبوع. كان الأفضل أن تتركني أعيش في مستواها المنخفض. أوه. فإن هذا أفضل بكثير من رفع إلى طبقة أخرى كما أنا الآن. هل توافق على أن نذهب ونعيش في تلك البؤرة التي يصفها الكتاب من أجل جدتي؟ أوه. إنني أكره مجرد التفكير في هذه الأشياء، ولا أريد أن أعرف شيئا عن هؤلاء الناس. وأبي، إنني أحبك لأنك جعلت مني شيئا أفضل، وكنت سأكرهك لو لم تفعل. أوه حسنا حسنا يا ابنتي، أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون تفكيرك هكذا، فهذه نتيجة حتمية لثقافتك. أوه لا داعي لشجارنا، لن يعذبك هذا الوضع بعد الآن. لقد عزمت على إصلاح المنازل وترميمها وتأجيرها لمستأجرين جدد. ألا يسرك هذا؟ إنني لا أنتظر غير موافقة صاحبة الأرض الليدي روكسديل. الليدي روكسديل؟ أجل، ولكني أتوقع أن يأتي الراهن نيابة عنها. الراهن؟ أتعني هاري ترينش؟ أجل، واعلمي أيضا أنه لو وافق على المبدأ فإني سأضطر لأن أصادقه، فهو شريكي. وسوف ندعوه للحضور إلى البيت؟ بخصوص العمل فقط، وتستطيعي ألا تقابليه إذا لم تكن لك رغبة. متى سيحضر؟ إننا لا نضيع الوقت، لقد ذهب لك تشيز ليدعوه للحضور. إذن سيحضر بعد دقائق، ماذا أفعل؟ نصيحتي أن تقابليه كما لو أن شيئا لم يحدث، ثم تتركينا لأعمالنا. أنت طبعا لست خائفة منه؟ خائفة؟ كلا بالتأكيد لا، ولكن أمامك مباشرة يا دكتور ترينش. إنني أعرف المكان أكثر من بيتي. ها هم قد حضروا، لا تقل إني هنا، لا تقل إني هنا. مرحبا سيد كوكين، أهلا بك في بيتي. تفضل تفضل. أطال مساءك يا سيد سرطول. نحن جميعا هنا أصدقاء حول سانت بول. إنك تذكر يا سيد كوكين، لقد قام كوكين بخدمة بسيطة لي كصديق، وعاونني في جميع مراسلاتي، وأنا أسمي هذا سكرتاريا. ليس لي أسلوب أدبي في الحقيقة، وعلى هذا فإن السيد كوكين تكرم وزود خطاباتي وعقودي ومعاملاتي إلى آخره. أليس كذلك يا كوكين؟ نعم طبعا، لقد فعلت ذلك طبعا، ولم لا؟ وقد عاونني أيضا في إقناع صديقي القديم الدكتور ترينش بقبول الموضوع الذي نتحدث عنه. أو كلا سيد لكتشيز، لم أحاول أن أقنعه. إنها مسألة مبدأ، لقد قلت له إنه واجبك يا هنري. من واجبك أن تقوم بالإصلاحات اللازمة لهذه المنازل، وكرجل مثقف فإن الواجب الاجتماعي يدعوك للقيام بالإصلاحات الصحية. إنها مسألة واجب، فلا محل للإقناع حتى ولو كان من صديق قديم. إنني أشعر حقا يا دكتور ترينش كما يقول السيد كوكين، أنه واجب علينا إصلاح هذه المنازل، وقد أهملنا هذا الواجب طويلا ولم نقم به تجاه المستأجرين الفقراء. لا شك في أن هذا واجب. إنني انتهازي جدا عندما تكون المسألة مسألة عمل، أما مسألة الواجب هذه فإن لها تقديرا آخر. حسنا، إنني لا أتعامل مع الواجب هذه الأيام كما كنت أفعل منذ 4 شهور. لذلك فأنا أنظر للموضوع من الناحية المادية فحسب. يا للعار يا هري، يا للعار يا للعار. كفى هذيانا أيها الغبي. أنا أرسلك يا سيد سكرتاريا إن الدكتور ترينش يمزح فقط. أنا مضطر على أن يسحب هذا التعبير، لقد وصفني بالغباء. وفي الواقع أنت غبي. إذن فأنت أكبر غبي، ما رأيك في هذا يا سيدي؟ ها؟ حسنا، ما دمنا قد وصلنا إلى هذا الاتفاق، ولكن إن هدفي هو ألا أدخل في مناقشات جوفاء حول هذا الموضوع. فالأمر كما أفهم وأن حي روبن سيهدم ليحل مكانه طريق إلى ستراند، والخطوة التي يجب أن نتخذها الآن هي الاستعداد قبل أن تستولي الحكومة عليه. وكذلك يا دكتور ترينش، وكذلك. حسنا، يبدو لي أنه كلما كان المكان أشد قذارة كلما در إيجارا أعلى، وكلما كان أكثر نظافة كلما دفعت المصادرة ثمنا أكثر. لذلك فإن علينا أن نتخلى عن القذارة ونهتم بالنظافة. أنا لا أتكلم بهذه الطريقة، ولكن تمام يا استمام، لا توجد في العالم طريقة مجافية للذوق ولا للكياسة يعرض بها موضوع كهذه الطريقة. صحيح. وأخالفك الرأي أيضا يا سيد كوكين. إن الدكتور ترينش قد عرض الموضوع بصراحة رجال الأعمال، ولكني أعالج الموضوع من ناحية اجتماعية. إننا نعيش في عصر تقدم وحضارة، والمبادئ الإنسانية رائجة ومن الواجب الأخذ بها. ولكني أصل لنفس النتائج التي توصل إليها الدكتور ترينش، وأنا أشعر بأني لا حق لي في الحصول على ثمن مرتفع من المصادرة طالما المنازل على وضعها الحالي. طبعا لا، وحتى لو شعرت بأن من حقك الحصول على مبلغ كبير فلن تحصل عليه، والوضع كما ترى يا دكتور ترينش. ويجب أن تعرفوا أن الجمعيات الدينية لها الحق في إحباط مؤامرة الهدم هذه، وهذا لم يكن في الماضي لأن الجمعيات الدينية كانت منا نحن، لم يكن أحد غيرنا يعرف عن انتخاباتها شيئا، كنا نجتمع كل عشرة منا في حجرة وانتخب كل منا الآخر وننصرف ونتصرف وفق هوانا، ولكن الدجاجة تكفت عن البيض. وبالاختصار أمركما أنت والسيد سارتوريوس معروف، ونصيحتي لكما هي انتهاز هذه الفرصة للخلاص. أنفق بعض المال على المنازل في ناحية سوكريس، وهذا يكفي لجعلها تبدو كمنازل جديدة، وترك الباقي علي لأتصرف بمعرفة شركة شمال التايمز، وسوف تهدم في بحر عامين لعمل الطريق والميدان، وسيكون التعويض ضعف المبلغ الحقيقي على وعلى تكاليف الإصلاح. أما لو ظلت الأمور على ما هي عليه فسوف تحاكمون ويشهر بكم أدم بسرعة، هذه فرصتكم. هذا هو أسلوب رجال الأعمال الحق. هذا لقد أيقنت من عدم جدوى معالجة الأمر من الناحية الأخلاقية معك، ولكن يجب أن تفهم كلمات السيد لكتشيز، كلماته المعبرة. ولكن لماذا لا تتصرف بدوني؟ ما دخلي في الموضوع؟ إنني مالك العقار فقط. هنالك مخاطرة في مسألة التعويض يا دكتور ترينش، إذ ربما يقرر تغيير اتجاه الطريق، وإذا حدث فإن المال الذي أنفق على الإصلاح يذهب سدى، بل أقل من سدى، لأن البيوت ستؤجر بالبيت لنصف عام أو لعام كامل، وطبعا تتوقع أن أدفع لك 7% كالمعتاد. يجب أن أعيش. أمسك عليك لسانك يا بلي، وإلا تكلم لغة نفهمها. كلا يا سيد سارتوريوس، كان بودي أن أعاونك ولكني لا أستطيع، فأرجو أن تخرجني من هذا الموضوع. اسمح لي بأن أخبرك بأنك شاب غبي، وهذا ما قررته عنك يا هرع. لا شأن لك بالموضوع يا سيد لكتشيز. إننا في بلد ديمقراطي وكل مواطن حر في التعبير عن رأيه. أنا فضفوق. أين عطفك على الفقراء يا دكتور ترينش؟ تذكر كم جرح شعورك عندما حدثتك عنهم أول مرة. ماذا؟ هل يزداد قلبك تحجرا بمرور الزمن؟ لا جدوى من هذا الحديث، فلن تأخذني من هذه الناحية. لقد برهنتم لي سلفا أنه لا فائدة من العواطف في حالتنا هذه، فلا جدوى من محاولة التأثير علي بالآراء التقدمية الآن لتستغلوا ثروتي في مشروعاتكم. لقد تلقنت درسا في هذا، وسوف أتمسك بدخل الحالي وهو أقل من أن يكفيني بوضعه الراهن. في الواقع يا دكتور ترينش لا أهمية لقرارك عندي. في مقدوري أن أستغل أي شيء آخر وأعطيك نصيبك في الشركة، وفي هذه الحالة لن تقامر بشيء، وتستطيع أن تستغل 10,000 جنيه رأس مالك في السندات بفائدة قدرها 250 جنيها في العام بدلا من 700 جنيه. هذا جزاء العناد يا هلي، ثلث دخلك في ضربة واحدة، وهذا ما تستحقه. هذا شيء عظيم ولكني لا أفهمه. إذا كان في مقدورك حقا التصرف هكذا، فلماذا لم تفعل منذ زمن؟ لأني طبعا سأقترض بنفس الفائدة التي أدفعها لك، وبالتالي فلن أكسب شيئا، بينما تفقد أنت أكثر من 400 جنيه في العام، وهذا شيء ضار بمصالحك، وأنا لا أرغب في ضررك على الإطلاق. وحتى الآن فإنه يسرني أن يظل الرهن كما هو ما لم تضطرني لغير ذلك. وإلى جانب هذا يا دكتور ترينش، فقد تمنيت زمنا أن توطد علاقتنا أكثر من الصداقة والمنفعة. هذا هو الحل. اسمح لي يا دكتور ترينش وأنت يا سيد سارتوريوس، أعذر أجرأتي، لماذا لا تحل المشكلة كلها بتزويج الدكتور ترينش من ميس بلانش؟ لكن هذا نسيت يا سيد لكتشيز أنه يجب علينا تقدير عواطف الآنسة تماما. إن الشاب قد سبق أن تقدم لها فرفضته ردا قاطعا. أتظن أنها وقعت في حبائلك أنت أيها الغبي؟ أنا لا أقول هذا يا هلي، ولا يوجد رجل ذو حس مرهف مثلي يقول هذا. ترنج إنك غبي وعقلك متحكم. حسنا حسنا يا كوكين، لقد قلت رأيي فيك سلفا. وقد قلت أنا الآخر رأيي فيك وأستطيع أن أكرره لو رغبت. لا أنا على استعداد لذلك. لا عليك لا عليك يا سيد سكرتاريا، إننا كمتزوجين علينا بالابتعاد عن طريق الآنسات. أنا أعرف ميس بلانش إن لها نفس الحساسية المادية التي لوالدها. اشرح لها الأمر وسوف توافق فورا على الدكتور ترينج. لماذا لا ندخل العواطف في عمل كهذا طالما لن تكلفنا شيئا؟ إننا جميعا لنا مشاعرنا ولسنا بآلات حاسبة. أوه هل تظن عليك تشيز أن ابنتي جزء من الصفقة بينك وبين هذين السيدين؟ أوه على رسلك يا سيد سرتوريوس، ولا تتكلم كما لو كنت أنت الأب الوحيد في العالم. إنني أب أنا الآخر وأقدر مشاعرك بخصوص هذا الموضوع، وأنا لا أبحث عن شيء غير فائدة ميس بلانش والدكتور ترينج. يا سيد سرتوريوس، إن مستر لك تشيز يعبر عن أفكاره بخشونة، نعم، ولكنه جاد وكلماته في صلب الموضوع. وإذا كانت ميس سرتوريوس تظن أن في مقدورها تمرين عواطفي على احتمال هذا، فإنني لن أعترض على مثل هذا الاتفاق. تعترض؟ وما شأنك أنت في هذا؟ بهدوء يا دكتور ترينج بهدوء. إننا نسألك رأيك، هل لازلت راغبا في الزواج من ميس بلانش إذا وافقت هي؟ لا أعرف إن كنت راغبا. بهدوء بهدوء يا دكتور ترينج. لحظة أخرى يا سيد سرتوريوس. والآن يا دكتور ترينج، تقول إنك لا تعرف إن كنت راغبا، ولكنك لم تقل أنك غير راغب، ونحن نريد أن نعرف إن كنت راغبا عنها أو لا. أنا لا أرغب في أن تكون علاقتي بمستر تورياس جزء من صفقة. هذا يكفي هذا يكفي. إن أي رجل مهذب لا يستطيع. هل تعترض على أن نجتمع كوكين والسيد سرتوريوس وأنا في المكتب لتنظيم ما يختص بشركة شمال التايمز؟ كلا كلا، سأعود لبيتي إذ ليس عندي ما أقوله أكثر. لا لا لا لا تذهب، انتظر لحظة، سنوصلك أنا وكوكين فورا لمنزلك. سوف تنتظر. ها لا بأس طالما هذه رغبتكم. أتظن أني لم أكن أعرف أنك ستفتك رجل أعمال مثل يا سرتوريوس؟ هذه صورة بلانش الجميلة. إذا حضرت هنا ووجدت في نفسك من الانحطاط ما يكفي لتدخل هذا المنزل مرة أخرى. يا لضعف روحك، لما لا تذهب؟ إنني لا أريدك أن تبقى. لقد نسيت، إنك شعرت بأنه في الإمكان الحصول على بعض المال ببقائك هنا. لقد أخبرني لك تشيز، أنت من كان يكره المال، من كان مستقلا لدرجة أنه رفض معونة أبي لنا. لما لا تحاول أن تقنعني بأنك حضرت لتقوم بعمل إنساني للاهتمام بالفقراء طالما ستحاول إعادة بناء المنازل؟ ها؟ أكل، ستفعل، ستفعل بعد أن أجبرك أبي على هذا. واستطاع لك تشيز أن يجد طريقه للاستفادة. إني أعرف والدي وأعرفك، ومن أجل هذا عدت ثانية إلى المنزل الذي طردت منه ومرت بالخروج منه. أتذكر؟ أتستطيع تكذيبي؟ حسن، اسمح لي أن أقول لك إنك مخلوق مسكين، مسكين جدا جدا يا هاري. أوه بلانش، وأنت أيضا رجل محترم من عائلة عريقة، لك أقارب مشهورون، تهتم جدا بنقاء دخلك. إنني في غاية العجب منك، حقا إنني في غاية العجب من تصرفك. كان يجب أن أعتقد أن عائلتك العظيمة التي لم تستطع أن تورثك المال تستطيع على الأقل أن تورثك بعض الكرامة. أم تعتقد أن عندك كرامة الآن؟ إنك تبدو مضحكا، تبدو كأغبى رجل. إنك لا تجد ما تقوله ولا تعرف ما تفعله، ولكني لا أرى أي مخلوق يستطيع أن يدافع عن مثل هذا الموقف. أخشى أن أكون قد ضايقتك يا مستر ترينش. لن أضايقك بعد الآن، ولما كان يبدو عليك الارتياح فلا حاجة لاعتذاري، لأني سأتركك وحيدا. هاري، هاري، قل لي شيئا واحدا. انظر في وجهي، اسمعني، انظر في وجهي. برها عندما ظلمت نفسك. بلانش، ستجرؤ على لمس شيء يخصني؟ بلانش، أنصتي، أحد غادر. كيف حالك يا مستر توريس؟ إن الجو ملائم لعودة الابن الشارد. تمام يا سيد كوكين، أنا مسرورة لرؤيتك. هل من أخبار لنا يا دكتور ترينش؟ سأكون معك، تعويض أو لا تعويض. العشاء معد يا أنسة. العشاء، اسمحي لي باصطحابك للمائدة يا مستر توريس. لقد أصبح كل شيء. تفضل. دكتور ترينش. من مسرح برنارد شو قدمنا لكم بيوت الأرامل. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: عبد الغني أمر في دور مستر بروكوكن، حسن يوسف في دور هاري ترينش، عبد الله غيس في دور مستر سرتوريس، سناء جميل في دور ميس بلانش، علي الغندور في دور ليك تشيز، زينب عبد الرحيفة، فاروق سليمان في دور الساقي، عبد العظيم بدار في دور الحمال. بيوت الأرامل ترجمة عايد الرباط وإخراج أحمد زكي.